ولو ظنيت أن كانت جارتك يعني عائشة أرضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزوها. فنزل صاحب الأنصاري نوبته ثم جاءني عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ قال فخرجت إليه فقال حدث اليوم أمر عظيم. قلت ماذا؟ جاء غسان؟ قال لا بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد كنت اعلم ان ذلك يوشك ان يكون. ونزلت وصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربه له وجلست عند المنبر مع رهط يبكي بعضهم. فغلبني ما اجد فاتيت المشربه فاذا غلام اسود فقلت له استاذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال عمر فرجعت فجلست بجنب المنبر ثم غلبني ما اجد فقلت للغلام استاذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فرجعت الى المنبر فجلست فغلبني ما اجد فاتيت الغلام فقلت استاذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قد خرجت فلما وصلت الى الباب الى هنا يدعوني وقال قد اذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واذا هو مضطجع على رمال الحصير ليس لنا وبين الحصير الظهر. فتاثر الحصير بجنبه فقلت يا رسول الله اطلقت نساءك؟ فرفع ظهره الي وقال لا. فقلت الله اكبر. ثم اردت ان استانف فقلت يا رسول الله لو رايتنا معشر قريش نغلب النساء فلم نستجن المدينه اذا هم قوما تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت له يا رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفظك لو ظنت ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه اخرى فجلس. ثم ابدت نظري في بيته فلم ار شيئا يرد البصر غير اهبته ثلاثا. فقلت يا رسول الله ادع الله ان يوسع على امتك فقد وقع على فارس وهرون وهم لا يعبدون الله. وكان مبتدئا كجلس فقال اوفي هذا انت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفرني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقسم ان لا يدخل على نسائه شهوا من شده منزلته على الجنه. فلما مضت 29 دخل على عائشه فقالت له يا رسول الله قد اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 اعدتها عدا. فقال لها الشهر 29 فكان ذلك الشهر 26.

انك انت تذكر اللفظ المعادل لما تريد. يعني مثلا واحد مجرم ومجرم جرما عظيما اول ما جه تتفضل يتعدي الباب هو يتعدي الباب ولا حاجه بس يتلقى العذاب الاليم جهالة اوقع من ان تقول له تفضل يا مجرم او يا فلان او يا فلان وتقنعه لا. اذا عكست عليه السلام كان اسد. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول فقلت للسماء يا بني من ادبي ان كان انصرك روايه اخرى ايضا في البخاري ياخذن من اراضي لسان انصار الارض في اليوم العرب. قال فصحبت عليه امراه في ذات يوم فرجع. هذا هو الصحب يوجد في نظر عمر لو لا تراجعه لقد انقضت. في بعض الروايات قال تتناولت قضيبا فضربته وقلت لها اتراجعينني؟ قالت ولم لا اراجعه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وليس هذا فقط بل ويسلبه اليوم حتى الليل. وهذا يبين لك اثر القدوه اثر القدوه. مر في بعض المؤتمرات في بعض البلاد رجل نيت على 90 وفي هذا البلد كل واحد يقول على راحته. كان رجل الكبير ما اعطاه عوده يتوكل عليها وده لهذا المؤتمر. وبعدين ايها الناس اسمعوني كله يكتب رفع العقائد. العقائد معروفه منين؟ أيوه من فوق النبي السلام عليه خلاص المعنى الذي أراده وصل. العطايا معروفة من فوق خلاص هذا الذي أراد أن يقوله ومضى وهذا. القدوة له أثر عظيم في استقامة المجتمع. إن الله تبارك وتعالى حكم حكم إذا كان الله صالحا رزقه أناس صالحين وإذا كان فاسدا رزقه أناسا فاسدين. هذه السنة السورية التي لا تتخلف والله عز وجل لا يحاجي أحدا من عباده. فامرأة عمر بن الخطاب تقول له لم تنكر وأزواج النبي أنهن القدوة يفعلن كذا وكذا يراجعنه بل ويهجر له اليوم حتى الليل ولم تكن له الليل حتى الصبح لان هذا لا يجوز ولا تقع فيه لواحده من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام. ان المراه اذا باتت هاجره فراد زوجها لعنت الملائكه حتى تصبح. انما الواحده منهن كانت تغاضب النبي عليه الصلاه والسلام من اول النهار اخر النهار. قال عمر فأزعني ذلك وقلت أو تفعل حفصة ذلك ولم يقل أتفعل عائشة أتفعل أم سلمة إن الجاهل كان يكون يعني عطوفا على ولده يبحث عن ولده ولا يبحث عن غيره لا ذكر إلا لقد خابت وخسرت. ثم جمع ثيابه ونادى بالحال وقال البني أتغاضب إذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم تنظره اليوم حتى الليل؟ قال نعم. قال ولا يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله وتهلكه. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه وسبيل ما بدا لك. الإمام البخاري رحمه الله قوض على هذا الحديث في أجل هذه الفترة. قال ذاب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يا ليت الآباء الذين زوجوا بناتهم يتعلمن هذا الدرس. ذاب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أي رجل منا له بنت زوجها زواجها مكتوب مهما كان ملكا مطاعا. ولذلك يكون زوج البنت ليس بذات الرجل النبيل ومع ذلك انت ممكن تنزل على بنتك

فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هديه ابي بكر لا تغلب يعني. فانظر الى هذا الوفاء من قبل عائشه رضي الله عنها. تقول فنظرت اليه بهل يدع ولا انتصر. مرا ينبغي ان تراعي ضروره بها فلا تاتي الشيء الذي يكرهه ابدا. ده من العفره المعروف بالحقين عليها. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بحسنة الهدايا هذا ليس ملكاً له عليه الصلاة والسلام. إنما يسأل الرجل إذا تزوج لأكثر من امرأة يسأل العدل فيما يملك. إنما الهدايا لا تدخل في هذا. ولهذا لم يجبهن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أخبار عائشة رضي الله عنها تافهة يتحدث بها الخاص والعام. فيقول عمر بن الخطاب لها يا بنيتي ليس لك من الإذلال ولا المكانة ولا الجمال مثل عائشة فلا تقلديها إنه يحتمل لها ولا يحتمل لك. وهكذا وعظها أبوه وحافظها على أن عائشة بالمعروف. قال عمر وكنا نتحدث عن غسان سمع الوحيد لرسول الله غسان هذا ملك من ملوك الروم كان بالشام. وكان المسلمون قد امنوا كل الجهات الا هذا الملك وكان يهدد على الضوء المدينه. فكان الصحابه على اتم استعداد لملاقاه هذا الرجل اذا تحرك الى المدينه. واستخدم هل استعار الزميلة من يعدوا خيلا لرسولة الرجل اذا انفعل فهذا معناه انه سيمشي سيمضي. من يعدوا خيلا اي بطريا الخيلة يتخذونها. وفي يوم من الايام بعد صلاة العشاء وفي يوم وسادة القرى جاء وضرب الباب ورد الجديد. في بعض الرواد قال عمر فخرجت اليه عريانا. طبعا عريانا يعني عريانا لا يعني وقد تخطف المكياج. فقلت ماذا؟ قال حدث اليوم امر عظيم. قال اجاء غسان ان هو الامر العظيم الذي ينتظرونه وما قصر بجال عمر ابدا هذا الخبر الذي سمعه هذا الخالق. قال لا بل ما هو اهول من ذلك واعظم. يا سلام على رعاية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكسر خاطره صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يستولي غسان على المدينة. ما كانوا يصبرون على أن يلحقه أذى، أي أذى؟ هذا الذي يجري الآن في زماننا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كان الصحابة يسرحون بعسر عسار. لأن حدثهم كانوا صادقة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يفتت بلاد المسلمين ويلمس ويخرج. وقد صرح بعضهم بذل تصريحا لما رسم الكاريكاتير ديك وتسع كزاجات. وكتب فقهاء 365 في جريدة الأهرام كتب فوق هذا الرسم محمد جمعة وزوجته التسعة. من الذي تزوج تسعة من المسلمين ولا يحل إلا أربعة لسائرهم؟ من الذي تزوج تسعة فقط؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج الرسم بهذا السطور الواضح. ومع ذلك يظل هذا الرجل في مكانه ولا يحاسب. وكل ده بدعوى حرية الرأي وحرية الكلمة وأننا لا نحجب على كلام أحد. كيف لا نحجب؟ لكن هناك كان يستحق أن يحجر عليه فليحجر عليه. الألفاظ قوالب المعاني. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يوما يقول والله ما أبي بزاني ولا أمي بزانية فجلده أحد. فقال إن هذا تعليقا بالزنا.

لما بدأ. لماذا يبكي إذا مؤمن لتكفر خاطره عليه الصلاة والسلام؟ وجروا الله متشدد الخاطر متعكر الخاطر هذا يخلقه لأنه كان يحبونه ولا هذا الموقف مهيج ومثير ليكون قال عمر فظلمنا اجل يعني لازمات صدري من الهم والغم غلبه فلم يقصر على هذه الجده وذهب الى هذا الغلام وقال له استاذن لعمر اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. اعوذ بالله سبب ضمان البيوت وذهاب السجن وقد علم اعداؤنا ان قاعده بني بها المراه فشرعوا في افسادها وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في زمان العالم وخصوصا في ديانه المسلمين المقصود بها اصدار قرارات لافساد المراه واعطائها اكثر قدر على كل شيء وفي هذا علمنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال يا أنا فقال اتق الله وقولي فقالت إليك عني كمنك لتقم نظيرك. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين المرأة وأنه رسول الله فجع وانطلق خلفه، فجاءت بينه فيبتدئ حاجبا ولا بوابا، فنظر إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام إنك تقتل عند القبر الأولى. وفي اتخاذ الحاج والبواب هذا الحديث وحديث آخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في باب بستان وقال لا يدخل أحد، فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له على إذنك، فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له قال أذنه ورثه الجنة، فجلس أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على حافة الليل وجلس إلى الليل بالذات فأبو بكر الصديق أيضا جلس بجانبه وجلس إلى الليل بالذات. قال أبو موسى فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به ويريد أفضل له إن الله يقول له أيضا يرثه بالجنة، فهو أتمنى أن يحيى أخوه في هذه اللحظة حتى يرثه بالجنة. قال فجاء عمر فقلت على يدخل الله تدخل مكانه واستأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ورثه الجنة، فأذن له ورثه الجنة. فجاء عمر فجلس في ذلك أبي بكر وجلس رجليه ثم جاء عفان قال على يدخل فاستأذن له قال أتاه ورثه الجنة على ذروة أخيه، فقال عثمان الله المستعان. فدخل عثمان فلم يجد في جانبهم مكانا فجلس في مقابلهم وجلس رجليه في الجنه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تاولتها بغرابه، لان ابا بكر وعمر قتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عثمان في مقابله في البقيه. ففي هذا دليل على جواز ان يتخذ الامير او العالم او الهاجر حاجبا اذا دعا الى ذلك الغروب. قال استاذن يا عمر وفي ذلك دلاله على استحباب ان يسلم المستاذن من السهل، فقال له الذي هو معروف هو عمر كما قال استاذن يا عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يستاذن عليه المستاذن فيقول انا، كما في حديث ذلك صحيح مسلم ان استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال انا، قال جابر فسمعته يقول انا انا كانما كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله انما كره النبي صلى الله عليه وسلم انا لما تسعه بالكبر فكان قائلها يقول انا الذي لا اذكر نسبي ولا انسب نفسي لشهرتي، كانما قال ذلك فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال استاذن عمر قال ادخلك المخرج، قال دخلت فيها وفقرت ورجع عمر الى المنزل مره اخرى. ولتحرى سنه بعد الصلاه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم يغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهم لنا للحياه زياده لنا في كل خير، واجعل النار كرامه لنا من كل شر، اللهم اغفر انفسنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها ونسها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك علينا. فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، فصل الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

فكان على طول مسافر يبص الجبل ده فين ورايح لده وتنزل النخل ده وهو كان عشان ايه يتحول يعني معها ويتسامر وكده كل شيء. ففي يوم من الايام لما راح لسفر كانت حفره مع العائشة هذا الرجل كانت حفره جوعنا على الحيط أول بقى ما عائشة ضمانة أسلفت الموضوع ده حتى دعت على نفسها أن تنزغها حية. يشوف وصل الأمر إليه يصل الأمر إلى أن تجعل نفسها أن حية تنزغها وتقول اللهم أرسله ولا أقدر أن أقول له شيئا. فتوصل حية وهناك ومع ذلك كانت عائشة وحفصة أختان متواتيتان كانت امرأة صحيح موجودة لكن كانت امرأة حليمة مشتدة امرأة قد تشير وتستبد للمرأة لدرجة انها تريد ان تهلك اختها او لا تستبعد اذا ملكت اختها. لا النبي عليه الصلاة والسلام كان محل اسئلة لتائه جميعا فهل كنا متزوجين اكثر من ذلك ممكن يكون الزوجة منهم بسبب ان هو عايز الزوجتين يبقوا تمام مع بعض يقول هذا الشغل ده الشغل المهم يحبوه كلهم تبقى محبوب عند الكل وتبقى منهم يعني هم كلهم يحبوه انما هم لا يحبوش بعض او يجيبوا من بعض لان الثلاثة مش عاوزينها كانت لها علاقة هم يحبوه كل ما تدخل البيت اي بيت تدخل تلاقي انك انت ايه على يعني رجل محترم ورجل قريب وكل الاحترام انما يصيرهم بقى يقعدهم في رشوة وياكلوا اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ولا معايا عشان ما نقع في رقبة مثلا او يزوجوهم هما الاثنين مع بعض. الراجل ده يعني جاز حب التيار هذا هو حب التيار لا سؤال هذه الذي حصلت كذلك كل ما لها بيه كل ما لها بيه حتى أنت لو يعني المرحلة في بيت واحد أنت هتمشي على الجبل هتمشي على الجبل الله ما تخرج تماما ليه إذا يعني بصيت لجبل كذا بتحبوه وكذا بس طبعا الدليل على نصر السنة لأن الكفلة من الهاد والدعوة والأساس والأساس أشوف السنة بتحليك في محر لما تكون انتبهت والتفل أولا وحبا نبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الطريق وفيه بطريق لها إذاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاد إذاعة الحرب ولا يكون بيت عائشة وصفية أرسلت هذا الإذاء طريق يعني وكانت صانعة طعام جيدة ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية تكلم عليه. فأول ما جاء الطبيب ورحت وطلع كده وطلع وطلع عليه من قصص الجنة فعليه يعني عن الظلم بقى النبي بعد الصلاة إذا ما تقول عشان يشوف الإنسان من الطريق الطبيب فعلى طول اتكسر إليه الطالب والإنسان فالنبي عليه الصلاة فاطم من المسألة دي والصحابة الذين من عملية حق الجنة فتبسل النبي عليه الصلاة والسلام وقال هرم ومسلم وعقد بياء عليه رضي الله عنه وقال له قضيه وقال له الجناء وطعام وطعام خصه الهدى ايوه كاتب من الباب اللي يمكن ان يكون لو حضر الهدى ممكن يكون كده لا يكفي الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعامل النساء معامله ضرائيه جدا والنساء ضعيفات يحتاجن الى هذا وقال تعالى اعطى الرجل القدره على ان يروض اربعه نسوه يعني أربعة نسوة ومثلا ألف أنا أو ألفين أنا أو ثلاثة آلاف أنا على حسب إيه الرتب لكن عنده القدرة على أن يتعامل مع أربع نساء ويكون فائضا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يضبط الحفظ للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مفيش حد يقول لي يا نساء أو إني الواحد واحد واحد بس وأنت لما تقول لي أنا بحب الرجال أنا بحب الثلاثة نساء يقول له لا، المرأة هي الولد. وإذا خلق على ما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الخط لأنه يدرب الله. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبه فهو يحبه، ولقد استيأت حفظه لازم المرأة لو قالت لغير زوجها أنا وحبك فليس لأن الله عز وجل لم يجعل بقلبها إلا مكان رجل واحد، فقط إنما جعل لغير أربعة. الرجل لما يوزع في أربع جهات فهو قرر، المرأة لو وزعت في جهتين فلا كذبه. فكل عز وجل خلق على خلق المرأة أيضا على حفظه. فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقه. اوعى تتصور ان المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقة واحد لعندها أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة واحد وساعات يبقى إحراج إحراج مهذب يعني وكذلك هتمشي فعلا جدا في وقت الولادة فكل يوم المرأة لها طريقة. فإذا رجل النبي أن تعلم أن الله عز وجل خلق المرأة على نفسه لكم تعتبر ولا تعامل المرأة بمعاملة الرجل. إيه خلقها دون خلق الرجل وخلقها دون خلق الرجل ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه السيرة. لأن الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة المرأة بأمان وبصراحة. هل أو كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ نعم وإذا يعني أقول ممكن الست وبعدين تقول لا لا متعلق لا أو حط رابط تركب بالليل وتريد أن يجيها وكذا. لا المرأة لا بد لها عمل وعمالة طويلة ومعاملة حاسمة هذا يأتي كذا هذه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار اعلى بنوده في هذا الحديث وتحقق مع عائشه رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل برغم انه محمل ومثقل لاعداء الشعر في الله عز وجل في حيث قراره. البخاري دور على هذا الحديث حديث ابن زرع قال باب السمر مع الاهل. باب السمر مع الاهل. المرأة كل حكايتنا أي الرجل مش مهم وذلك يفرض التحكيم في الولد إلى المرتكبة وهي على كل حرام الشهر وتأكله وتقول له يا زوجي يا زوجي يا مش عارف إيه وذلك تلك ساعة وفي الآخر برضه يقول لك الرجل لازم الساعة وبعدين أنت بقى ليه جاهز أنت كده وراجل جاهز لا شغلك ورجل ناجح وطاعم كلام ده ويعمل حكاية على الولد والزين وقال لي حاسيك ساعة ويفتح الدفاع وقال لي هتكلم بكره مع الزميل انا مش هتقول كلامك انت هتتحقق من جنابك وقلت ايه يعني انا راجل جاي يقول الامر على الاهل عايز اخد بقى عشان تريح تلت ساعة كانت الولد يجري وبين وراه وثلاث مش عارفين يقول على العذاب. اولا هو لم يتأثر بهذا الجميع عن الكفران بما هتلاقي الاخر وقلت قمت الموضوع اولا العاقل وقلت هو الذي يشعرها بحلاوة في حديثها والاجتماع خير. في رجل رحم الله تعالى من ارحامي ما رايت مجتمعا قط اجود منه. استعاد الواحد ان حد الحكايه منه يعني ممكن احكي لك الجو عليه ابي او هات من المره على اساس ان انت لا تسمعها قبل ذلك وانا نازله فحبيت الحكاية كل ما حكيت مثلا كل ما هو كله طبعا انت هو شهيدك اللي انت ايه بتكلم امام خطوه حاجه ان يجيب كلامه وكلامه كلامه حاجه ان يجيب كله حكيت الحكايه مره ثانيه يطلع كل الكلام ولا يعمل ابدا من هذا الاجتماع خمسه سنه اجتماعا المراه لما تحكي لها خطوه لا تستطيع ساعه طول نفسها ربع ساعه ما تحكي لها تستطيع الحكايه هي حياتها هي كل ما هو كله ويقول لها على اولادها جد او لا لرجل جنبها كان فقط تتكلم على اي كلام تسعى مع الله لان هذه الرجيله ليس فيها شيء يستحق الحوار لان احنا رجيله فاذا لم تتكلم في هذا الا للصلاه لين ذلك لكي لكن سمع عائشة رضي الله عنها تحكي لها ايه حكاية المرأة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أدوى المثال أدوى المثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام به تطهيرا لقول عائشة بل فضوع إلى ذلك شيئا ما يعنيه عليه الصلاة والسلام تطهيرا لقوله لما قال لها أقول لقولتي كأبي زرع لأم زرع في رواية النسائي قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وفي رواية سبيل البختار قال لها كنت لبث أبي زرع لأم زرع خير أني لا أطلقك فيه بل أني لا أطلقك لأن أبا زرع أمرها امرأته الذي أنا أطلق الآن لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة يجذب مع أهله لو قد كان له في رسول الله يجذب حسن فمعنى أن يتبسم من أراد يسيرة الأنصار في مع النساء فقال عمر بن الخطاب عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لحفصة لا يغر لك أن كانت جارتك وده برضه من أدب عمر رضي الله عنه في فكان الكلام ما أنت ضررته إنما قال دار من الدار له حقوق الدار له حقوق فالرجل المتزوج العظيم لما يخطر المرأة الأخرى للعظيم يقول أخطر أين يخطر أين أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أخوك قل أخوك ليه لأن هذا فيه استعمار أخطر ثم لا تذكر شيئا من حياتك لهذا الرجل هذا الرجل اكبره ان الرجل يذكر حياته حقيقه الرجل هو ممكن يذكر في قاع الجبل ممكن يذكره وانا في المشاكل او الحالات التي رايتها في الجنود اللي فيها العدل وفيها عدم التكرار سبب الرجل بالغالب سبب الرجل ليه الرجل مثلا يقول مثلا طريق معين تروح الى مثلا دم يا سارة تقول لها اسلم يديك الدم اللي انا شفتها فرح هتحلو اليدين بقى يعني انت هتكون سهل لها يعني ايه المرأة لا تقدر اصلا هذا حتى لو كانت زمانة وخلال اذا انت بتكتب يعني حياتك كلها غير حياتك كلها انا بقول اقول هذا الكلام لان الكلام غالي هذا كلام غالي لان في بيوت بكل اثر بتتصدع كل يوم بسبب عدد الكلام رسول عليه الصلاه والسلام كان حياته وهكذا ومن علمنا هذا الا من حياته عليه الصلاه والسلام المراه تحتاج الى مداراه تحتاج الى مداراه لكن معنى المداراه انك انت تجد وتبكي على الكذب هذا لا يحب ابدا المداراه انك تتولي للكلام فقط بدون ما يلزمك شيء ولا تبكي على المداراه قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع الأعلام فإن ذهبت تقييمه كفرته وإن ذهبته ظل على عوج فاقبلهن على إذا المرأة هذا طلع الأعوج فإن كانت تتعاون علشان يجوا الاثنين على بعض وحكاك وإنت كرجل كده زي الزين وليها وكده سريعة كده انت لما تيجي بقى تحط المسألة دي تشوف الفرق يعني انت على تفاصيل فيها ايه اللي يعيشها تمام انك انت اللي بتتعاون وكمان تبص كده على فكره لا انت اللي بتتعاون اول ما تتعاون يبقى ايه الست وصل بقى فالنبي عليه الصلاه والسلام طالب الرجل ان ينزل من مكانه الى المرأة فقال عليه الصلاه والسلام ان المراه خلقت من ضلع وان اعرج الضلع على فان انت تقيمه حيث كان زي الفرس بالرجال تفقه وانا على يقين ولما المراه صارت كرجل وطلقها الرجل لان كمان مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت وهذا الأحداث لا تحرية واحدة كمالها إعوجاجها، كمال خلقتها إعوجاجها، حيث هي لو عدل خير عاش أبدا. ولذلك تجد هذا الإعوجاج في حياة المرء، يعني مثلا لو في واحد عايز يترفع ابنها تنفع تنفعه يعمل كده ولا تحي نفسها عليه تشتكي نفسها عليه واخلاق، هذا الاحتمال الموجود في هذا المرأة كلها يناسب خلقتها الذي خلقه الله عز وجل عليها. لدينا لكم يمين على ما كده ومعدود عليها من الاب الصغير حتى تصير الكتاب وخوف على الولد. فكذلك ينبغي على الرجل ان يراعي مثلا عامل النساء معاملة كريمة، إن يقول إنكم أرسلوهن لكلمة الله. الرجل إذا كانت المرأة تدلها وأمورها وتقلها جدها وتسلم الله يا أخي أنت ما تزوجت المرأة ده. يوم تزوجتها لوليها على هذا. ولو كان الرجل يعلم أنك تحبه أو المرأة تعلم أنك تحبها وتحب أداها لا هو لا تزوجها. ولن تخرج إلى سبيل هو وقت للعقل. العقل بكلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله نوع يدي على اقول الحق فلاي وظنتي ان كانت جارتك او رانيك وعلك الان كانت لقب بالجمراء. جمراء هي المراه البيضاء الذي يخالط بيانها حمراء بحضره الوقوف للاقل كده عشت الجمراء كلها حمراء لا في غيرات حمراء يعني يجب ان يكون هناك من كان هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من قال فما رايت فيها شيئا رد البصر في هذه البيت رد البصر حلو العين غير انها لا تسال في هذا الوقت ثلاث قلوب تجد فيه عليه الصلاه والسلام. فقلت يا رسول الله كل الله يرفع على امتك فهو يرفع على خلق الروم وهو يعلمها الله وكان مبتدئا فجلس. وهذا يدل على اهتمام ولي الاخلاق إذا تكون من الأمر الذي قال هو يتحدث عليه. قال أرأي هذا أنت أنت تقول هذا مثل علمه وفي طرق يومه وفي حقه يقول مثل هذا الكلام. هؤلاء قوم عجلت لهم واجباتهم في حياته الدنيا. هنا أتانا أحب أن أجليها لأن أحب فيها خلق كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا دعوا إبراهيم لفاها وقال بحبون إلى المسلم وغلق الدنيا وتزوج الخوارج. وإن أحاديث تدخلون إليه أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم، واللي ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقوموا على أهل ويصوموهم. وطريقة أخرى تركت الدنيا للأعدائنا فعلا والحق بين الإخوة والتقليد. أحاديث السنة في الدنيا المقصود بها جزء القلب وليس المقصود بها جزء اليد. المقصود بالأحاديث الحاضرة على كل الدنيا أن يذهب المرء في الدنيا بقلبه وأن تكون الدنيا بيده. إذا خلق خلق الله من الدنيا وكانت هي كهك رجل الأول من الصحابة رضي الله عنه هذا إحنا بحاجة إلى هذا الناس لإخراج حياتنا ولا نستطيع ان نقاوم اعدائنا الا بهداية هذا المال ولا بالسلاح ولا بالتكنولوجيا ولا بالاشياء. وهذا لا يكون الا بمال. لكن لا ينقوي قلبك على حب الدنيا. هذه كل هذه المخرج اللي ذكرها العلماء المختلفون في احاديث الكفر الدنيا. انها جمعات قويه لا يستغنى المرء عنها لسلامه قلبه. الذين عليهم الصلاه والسلام يقول هؤلاء ارسل لهم سيدنا يوسف حكومه ولا تسمع لذلك احنا نعرف الصراحه. ونحن لا نبحث عن أشياء المريضة فإذا نصحيه. لكن إذا كانت الدنيا قلوبنا وعلى هذا تنزل كل الأحاديث الحاضرة على التجاوز عن الدنيا وعدم التساوي عليها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.